يقول ما وجه كون الاشتغال بالجوالات من الإحداث؟ لم نقل إن الاشتغال بالجوال من الإحداث، قلنا إن استعراض ما فيه مما لا يجوز والانشغال به أكثر الوقت في المساجد هذا من الإحداث. فأصل الإحداث هو إيقاع ما يكون خلاف الشريعة، ومنه حديث من آوى محدثا، فهو الذي يقع في إحداث من معصية كبرى أو بدعة ونحو ذلك. فمثله هذه الحال التي يقع فيها بعض الناس من أن يكون مشتغلا بالجوال ويفتح أشياء لا يليق أن يفتحها في المسجد. المسجد مكان عبادة، ولهذا فإني أنبه الإخوان في أنفسهم أولا أن ينتبهوا إليه، ومن رأوه يتساهل في هذا من المسلمين الذين يقصدون المساجد الصلاة أن ينبهوهم إلى أن هذا مكان معظم وأنه بيت الله، فينبغي للعبد أن يحفظ تعظيم الله في بيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.